هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا الآن يوميات الأديبة ميرفة البربري، وجاءت تحت عنوان رغيف من فرح. على مسافة سنوات ضوئية من قرص الشمس ومن رحم أمي السوداء، خرجت بعد أن أتممت أطواري. لم تبخل علي، منحتني عصير خيرها بعد أن أسقتني عصارة شريانها. كنت وإخوتي الألف نسكن شق صدرها، نرتوي حنانا ودفئا في مملكتها، حتى أتى يوم فرقتنا. نزعوا عنا أرديتنا المذهبة، خلعوا الحلي وكل زينتنا. وقفت وسط إخوتي واري سوءة فزعي وعري، طرحونا في غيابة بئر فارغ من مائه، ثم أغرقونا بماء دافئ ولاكوا ذراتنا ببعضها البعض، عجنونا حتى تداخلت أجزاؤنا، تركونا حتى انتفخنا ألما. وجاءت لحظة حسبتها نهايتي في أتون مستعر، ألقوا بما عجنوه وفردوه وكبسوه منا، فتعالى صراخنا وألهبت النار أجزاءنا المتكورة. لكنني خرجت وإخوتي خلقا جديدا، وعلى طاولة بطائنها من بعض دقيقي وضعونا. ومع آذان مغرب أول يوم من شهر رمضان، تعالى الضحكات عندما التقطني طفل من أطفال الشوارع من فوق الطاولة، وعلى حين غفلة من الجميع سابق الريح والتقمني فتوحدنا. يوميات صائم. هندسة إذاعية كريم قمحاني. جيهان الريدي.